بين يدي مجموعة من الأسئلة حول قضية الاحتفال بالمولد، يسأل أصحابها فيها عن مجموعة من القضايا، منهم من يتحدث عن دخول المسجد للاحتفال والرقص والغناء، ومنهم من يسأل عما يسمى بالحضرة النبوية التي تحصل في بلده. أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، خصوصا أن بعض قنوات الفضائية تنقل مثل هذه الاحتفالات. نرجو التفضل بالإجابة أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك أمرا يقربنا من ربنا جل وعلا إلا وأرشدنا إليه، ولا أمرا يباعدنا من مرضاة الله إلا حذرنا منه، فهو الناصح الأمين المبلغ عن الله رسالات. الدين ما شرعه الله ورسوله، ومن أضاف إليه أو زاد فالزيادة مردودة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا النص أبلغ من سابقه والمعنى متقارب، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديثه الذي هو تقعيد وتشريع: وإياكم ومحدثات الأمور، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدية من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يستثن شيئا من البدع ورحب فيه، ولا يصح للمسلم أن يتقرب إلى الله بعمل إلا إذا كان النبي شرع صلى الله عليه وسلم ذلك العمل، فإن الشأن في العبادات أنها توقيفية، ولا يعفى لأحد أن يشرع في الدين أمرا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا اختار وقتا يصلي فيه صلوات يتهجد لله أو يصلي يتقرب إلى الله، ورتب نفسه وقال: الساعة 9 ليلا هذه أجعلها أفضل أوقاتي وأصلي فيها، ويتقيد بذلك، أو قال: أفعل كذا وكذا ويرى أن هذا أفضل مما سواه، فإن فضائل الأوقات والأماكن لا تعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باحتفال أو عبادات في يوم المولد خاصة في شهر ربيع، وأصحابه رضي الله عنهم لم يوجد بعدهم من يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم من إجلالهم، ومن يحبه أكثر من حبهم، فقد كانوا أعرف به وأعلم بما يليق به صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يطرونه ولكن كانوا غاية في الأدب معه وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. هذا المولد لا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعرف في عهد التابعين، وأن المتتبع بكتب الحديث والآثار من أقوال الصحابة وأقوال التابعين والتابعين لهم لا يمكن أن يقال أنه وجد نصا صريحا يدل على تخصيص اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بمزيد عمل وعبادات. صحيح أن يوم الاثنين من حيث يوم الاثنين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض فيه وذكر فضل الصيام قال ذاك يوم ولدت فيه، ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال، لكن يوم الاثنين نعلم أنه يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعما اليوم الثاني عشر فلم يثبت في حديث صحيح ولا خبر من الصحابة متفق عليه أنه يوم ولادته، ولهذا ففيه خلاف قوي، كما في موضع ولادته صلى الله عليه وسلم خلاف قوي. فلا الموقع مما اتفق عليه العلماء ولا يوم الثاني عشر مما اتفق عليه العلماء، هذا من حيث اليوم. وأما العمل فكما قلت يقطع أهل العلم قطعا أنه لم يثبت احتفال باليوم الثاني عشر من ربيع ولا الثالث عشر ولا الحادي عشر ولا الرابع عشر لهذا الخصوص، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا عهد التابعين ولا في عهد تابعيهم، بل توفي الأئمة الأربعة وتوفي أصحابهم المتلقون عنهم قبل أن يعلم أو يذكر شيء عن المولد، فهو من البدع، هو بدعة قطعا. والتقرب لا يحل إلا بما شرعه الله، والتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله مردود على صاحبه. نحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب على كل مسلم، ولا يكمل إيمان أحد على الإطلاق حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الخلق أجمعين حتى من نفسه. وإنما تتفاوت درجات الناس في الإيمان، الإيمان 77 شعبة، أعلاها والمدخل للإيمان والإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ما دام أن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وطبقتهم وتلاميذة أولئك لم يوجد بينهم مولد، متى حدث هذا المولد؟ الاحتفال بالمولد لم يحدث إلا في الدولة الفاطمية الباطنية، وهذا مما قطع به العلماء، لم يحدث إلا في الدولة الفاطمية في القرن الخامس، ولم يعلم له انتشار إلا في القرن السابع كما في كلام أبي شامة أحد علماء الشافعية، ذكر أن من أوجده علانية يعني من أهل السنة ملك إربل في شمال العراق، يظهر أن ذلك متأثر بيوم ولد النصارى على احتفالهم بيوم ولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن ليس كل ما يفعله النصارى بحق نبي الله عيسى يجوز لنا أن نفعله في حق محمد، هم فعلوا ما لا يجوز لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن الآن مقبلون على اليوم الثاني عشر، ويتعين تنشر هذه الحلقة قبل ذلك اليوم، فينبغي لإعلامنا أن يلاحظ هذا الأمر، وأن يغير فيدخل مدخلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وألا يزيد على ما درج عليه الحال في هذه الدولة عندما تأسس الإعلام في هذه العقود المتطاولة في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد. تلك المدة التي مضت ينبغي أن لا يكون لنا خروج عما كان مألوفا عليه في عهد هذه الدولة الزاهرة المباركة التي أعطت الجوانب الشرعية في إعلامها خصوصية، ولم تجعل للباطل مجالا وميدانا. فنسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه جل وعلا، ونحن معهم، وأن يجندنا جميعا ما يسخطه، وأن يعز هذه البلاد ويجعلها منارة هدى مستمرة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت باعثها أحد الإخوة من دولة عربية، يقول بعض الشباب هداهم الله تعالى على يد بعض الإخوة فبدأوا يصلون ويحضرون الدروس، ومنهم من التزم بعض شعائر الإسلام واجتهد في طلب العلم ودراسة الدين واستمر على التدين، ومنهم من انشغل بما يقول فلان في فلان وبأن هذا ضال وهذا كذا وكذا، ولا تنصت لفلان لأنه من الفرقة الفلانية، حتى اختلطت عليه المفاهيم وأدى به ذلك إلى ترك الدروس وترك بعض السنن. والسبب في هذا هو ذلك التشرذم وتلك النصائح الفاسدة ممن هم من المنتسبين إلى الدعوة. هذه الأمور لا تقتصر على بلد دون بلد، وهي عندنا في بلادنا منتشرة وتعددت الفتاوى وكثرت الجماعات. نسأل الله أن يجمع كلمة الأمة على الحق، ونجد الشخص عندنا يبحث عن حكم المسألة فيجد فلانا يقول بقول يخالف قول الآخر فلا يعرف من يتبع، وهناك سبب آخر وهو عدم معرفة فقه الخلاف وعدم انتشاره بين الناس، أو أن بعض طلبة العلم لا يطبقونه، مما أودى بالعامة إلى الكلام في فلان وفلان دون احترام أو تقدير. والله المستعان. سؤالي، ما ردكم على هذه الظاهرة المنتشرة الآن عندنا، وما الحل؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا أمر محزن، فإن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين في منى، والله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف ليس ظاهرة مباركة، والاتفاق هو الحجة، إجماع الأمة الإسلامية على أمر من الأمور إذا أجمع أهل العلم الشرعي عليه فهو حجة، لأن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة. الواجب على طلبة العلم أن يكونوا منصفين، وأن يكون قصدهم معرفة الحق واتباعه، وأن يحرصوا على ما يؤلف ذات بينهم، وينظروا في سير السابقين. الخلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، هناك خلاف فيما يتعلق بمتعة الحج تمتع، ولكن لم يعد من قال بجواز التمتع للعمرة إلى الحج، لم يعد هذا على من قال لا. وهناك خلافات لكن لم يختلفوا في العبادة والعقيدة، ولم يتعادوا فيما بينهم. ثم جاء السلف التابعون وتابعوهم، وانتقد بعضهم بعضا في أمور، لكن لم ينفر بعضهم من بعض، إلا أن أهل الحق ينفرون من أهل البدع ويدعون إلى مجانبة أهل الكلام الذين يجعلون معرفة الله تحتاج إلى الكلام، لأن معرفة الله إنما تتم بالنظر بما جاء عن الله وعن رسوله، فما جاء عن الله وعن رسوله هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا مجال لتحكيم العقل فيه، وما لم يجي عن الله ولا عن رسوله نصا بالتحديد ينظر من أوجد هذا الكون كله. هذه الظاهرة السيئة التي انتشرت وحملها الشباب، ونفروا من بعض مشايخهم ونفر بعضهم من بعض ولمز بعضهم بعضا بألقاب، كل ذلك مما يفسد الحال ويزرع الضغائن والأحقاد ويشكك في المقاصد، وربما ظن وقد يكون الظن في محله أن كل شخص إنما يريد أن يبني لنفسه على أنقاض الآخرين. يجب على المسلم أن يكون رائده معرفة الله ومعرفة دينه وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة من يوالي ذلك، ثم إذا اختلفت الأمور في الحلال والحرام ومن يسأل من أين استقى هذه الفتوى. وبحمد الله الكتب منتشرة والعلم مؤصل، وكتب المذاهب الإسلامية متيسرة بعيد الناس، بل في هذا العصر أصبحت الكتب في الفضاء، استجر من الفضاء. على المسلم أن يحرص ويتقي الله جل وعلا ويطلع عنها التشتت وعن الدعوة إلى التفرق والتنافر والطعن. ولنقرأ سيرة أئمة التابعين أمثال مالك وأبي حنيفة، أمثال أبي حنيفة ومالك، أمثال الشافعي وأحمد، أمثال طبقة هؤلاء جميعا تقرأ في سيرة. ثم كتاب السير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي اشتمل على شيء كثير من بيان سلوكيات أولئك القوم، فنسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. هذا أبو صهيب من سوريا بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يقول بأنه يحفظ القرآن أو يحفظ جزئين من القرآن الكريم لكن دون فهم لمعاني. أنا غير متعلم وإنما أحفظ بعض الأجزاء، مع العلم أن هذا الحفظ يكون دون فهم ولا تدبر، فهل أنا أجر على هذا؟ بحول الله الذي يقرأ القرآن ويتتعتع في قراءته لن يحفظ، له الأجر مرتين. وأما الذي يقرأ القرآن متقنا له فإنه مع الكرام الغرارة. ثم قراءة حرف من القرآن بعشر حسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنت على خير. وإذا أمكنك أن تعرف معاني ما تقرأ هذا حسن، ويمكنك أن تقتني كتابا في التفسير، لكن احرص على أن تقتني كتابا ليس فيه جر يجر المرء عن جادة السلف، إن كان مختصرا فبها، وإلا فكتاب معالم التنزيل للبغوي كتاب ليس للكبير، وهو من أهل السنة المتمسكين بالسنة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع شريط في المذياع يتحدث عن الحجاب ورفع صوته جدا لتسمعه النساء في الشارع والسوق بهدف النصيحة لهن؟ إذا لم يشوش على الناس ويحمل الجهات الرسمية على المنع منه ثم يتعرض عامل ذلك لأذى فلا بأس، كلما أمكن أن يعلم الناس به الخير فهو من محاسن الأعمال. أحسن الله عليكم. يقول إذا كان الإنسان يصلي منفردا هل يكفي قول سمع الله لمن حمده أم يجب أن يقول ربنا ولك الحمد؟ إذا اختار سمع الله صح ذلك، وإن جمع ذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذا أكمل. صلى الله عليكم. يقول إذا خرجت المرأة للشارع والسوق دون حجاب، شعرها ظاهر وملابسها بعضها سيئة، هل يقبل منها الفرائض مثل الصلاة والصيام؟ أما هل يقبل فلا أقول أن عملها باطل، لأنه إذا قلنا لا يقبل صارت كافرة، لكنها مخطئة خطأ فاحشا. مسلمة عليها عندما تؤدي الصلاة أن تستر بدنها كله وأن لا يظهر منه سوى الوجه، والخلاف في ظهر الكفين، هل تصح الصلاة مع ظهرهما؟ قول أكثر العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بستر الكفين والقدمين إذا كانت قادرة على ذلك. وقيل لو ظهر لم تبطل الصلاة، وأما أن تصلي حاسرة الرأس وهي قادرة على تغطية الرأس فتصح الصلاة. وما إذا كان السؤال أنها تخرج سافرة ولكنها عندما تريد الصلاة تلبس لباس السافرة، فلا شك أن هذا خير من الأول، إلا أنها آثمة بتبرجها وخروجها سافرة، فإن ذلك فتنة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في حديث مسلم. النبي أخبرنا أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل يقول صلى الله عليه وسلم في النساء، فتقوا النساء. أحسن الله إليكم. هذا شاب يقول كنت أعمل في مؤسسة تجارية، أخذت مبلغا من المال بدون علم أحد، وأحضرنا المدير أحضر جميع العاملين وحلفنا على كتاب الله، فلم يكتشف أمري ولم أقدم على هذا العمل السيء من قبل، ندمت ندما شديدا وحاسبت نفسي فبكيت وأنا غير مرتاح، قد جر علي هذا الأمر خسائر فادحة، حتى إنني بعد ذلك زادت علي الديون وضاع كل شيء، ولم أستطع تسديد المبالغ التي علي بسبب الديون، وأصبحت في ضيقة، والمؤسسة أغلقت من سنوات ولا أعرف عنوان صاحبها ولا أدري أين هم، ماذا أفعل الآن؟ لا شك أن هذا خيانة، والذي وقع وقع، وإنما يتدارك بالتوبة وتتصدق بالمال الذي أخذته بنية صاحب تلك المؤسسة أنه صدقة عنه، أرجو أن الله يعفو. وإن علمت صاحب المؤسسة وقدرت أن ترد عليه المال فهذا هو الواجب. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن زكاة الذهب المستعمل إذا كان قليلا أو كثيرا، هل يتساوى الأمر فيهما؟ لا يتساوى، القليل ما كان أقل من النصاب، والكثير ما بلغ نصابا، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص لا خلطة فيه، وهو بالمعايير الموجودة 85 غرام. إذا بلغ الذهب هذا القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فما زادها بحكمه، وما كان أقل من 85 غرام ولو بدرام واحد لا زكاة فيه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه النصوص الصحيحة، في مسألة خلاف، لكن العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا خافت المرأة، أرادت المرأة أن تبرئ ذمتها فلتزكي، وإذا لم تستطع الزكاة فلتقتصر من الحلي على ما يكون أقل من ذلك، وفيه كفاية. النساء ربما تكون عند الواحدة منهن ما يعادل 1000 غرام، أو أكثر بكثير، ثم لا تستعمل هذا الأداء بل ولا نصف ولا ربع إلا في العام مرة أو في العامين مرة، فالصحيح أنه واجب الزكاة والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.